بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في التعليق على هذا المختصر المفيد في الفقه المسمى بالتسهيل لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن علي البعلي، توفى عام 778 من الهجرة. وقد وقفنا معكم على كتاب الصلاة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف وللمؤمنين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم. نعم. الصلاة فرضها خمس صلوات، حيث استقرت بها شريعة الله بعدما كان ابتداء فرضها 50 صلاة. وهي خمس على المكلف، والمكلف هو المسلم البالغ. استثني في الصلاة أنه يؤمر بها غير بالغ، لحديث أبي داود وغيره: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لفت الانتباه هنا من بلغ في أثنائها، في أثناء الصلاة، أو مجنون أفاق، أو حائض طهرت في وقتها، فإنها تعيد هذه الصلاة، والصغير يعيدها، لأنه لما صلاها صلاها بنية غير فرض، ليس بنية، صلاها بنيته وهو غير مكلف بها. وهذا من جهة الاحتياط، وإلا فإنها تصح صلاته حيث صلاها بنية الفرض وإن لم يكن من أهل التكليف وقتها. نعم. قال رحمه الله: وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس. نعم، هذه أوقات الصلاة، لكن أشارها هنا: ولو صلى كافر أسلم. الكافر هو غير المسلم، لو صلى معتقدا ما في صلاته أسلم بصلاته لاشتمال الصلاة على الشهادتين في التشهد الأول والتشهد الأخير، فهي على إسلامه، دليل على الإسلام. ولو في اصطلاح الفقهاء المتأخرين إشارة للخلاف القوي في المذهب، ولهذا قالوا: يثبت رمضان برؤية عدل ولو أنثى، وحتى إشارة للخلاف الضعيف في المذهب ليس بالقوي. بدأ لها أنها هنا ببيان أوقات الصلوات، وقد أبانها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لما أبانها له جبريل، فإن جبريل صلى له الأيام اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها: الفجر منذ بزوغه، فجر الصادق، الظهر منذ الزوال وهو تحرك الشمس إلى جهة المغرب لبدء الظل والفي، والعصر وهو أن يكون ظل الشيء مثله، أن يكون ظل الشيء مثله، والمغرب بمجرد غياب قرصها، قرص الشمس، والعشاء بمجرد غياب الشفق الأحمر. ثم صلى به من الغد الصلوات الخمس في آخر وقتها: الفجر قبل طلوع الشمس، والظهر قبل أن يصبح الظل مثله، والعصر إلى اصفرار الشمس وهو وقت الاضطرار، والمغرب إلى قرب غياب الشفق والعشاء صلى العشاء إلى شطر الليل وإلى ثلث الليل الأوسط وهو وقت الاختيار. وقال يا محمد الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. نعم. الله عليك. قال رحمه الله ثم يعقوب قال رحمه الله ثم يعقب المغرب وهي الوتر ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء ويختار إلى ثلث الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس. هذه الخلاف بين العلماء في وقت الاختيار وقت الاضطرار، فقيل وقت الاختيار إلى نهاية الثلث الأول، ووقت الاضطرار إلى شطر الليل، وهذا هو الأرجح، لأن الفجر وقتها لا يرتبط بما قبلها ولا بما بعدها، ولهذا لا تجمع الفجر لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لأن وقتها مستقل. في قول في المذهب الذي مشى عليه المؤلف أن وقت الاضطرار يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا كما سبق مرجوح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعات والجمعة بركعة، وأوله أفضل. أعد. ويدرك الوقت. ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة. نعم. الجماعة والوقت يدركان بتكبيرة، فإذا كبر تكبيرة ثم خرج الوقت أدرك الوقت، والجماعة أيضا تدرك بتكبيرة، واستثنوا من ذلك الجمعة، فإن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، للحديث الثابت في الصحيحين في ذلك. وهذه مسألة وقع فيها الخلاف في ماذا تدرك به الجماعة، وتدرك الجماعة في أجرها بتكبيرة قبل التسليم، وتدرك الجماعة بما تدرك به الجمعة وهي ركعة. إذن عندنا إدراك أجر وفضل وإدراك الجماعة. إدراك الأجر والفضل بتكبيرة قبل السلام، وإدراك الجماعة بالركعة كما في الجمعة. وقد نصر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأوله أفضل إلا عشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة. طيب، أفضل أداء الصلاة في أول وقتها، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها. استثني من ذلك صلاتان، صلاة الظهر في شدة الحر، فالأفضل فيها التهجير، بمعنى ألا تصلى في شدة الحر، بل يكون للجدار للجدر في، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالإبراد في صلاة الظهر كما جاء في الصحيحين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله لجهنم بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فأبردوا فيه بالصلاة، وهي صلاة الظهر، ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. ويستحب تأخير العشاء شيئا يسيرا وإلى أوسط الثلث الأول من الليل، وقيل إلى آخره، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر لهم العشاء فخرج وهم قد طرخوا نوما قعودا ونفخوا، قال أما إنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها في هذا الوقت، وإنه لا يصليها الآن إلا أنتم، في هذا مشروعية العبادة وقت الغفلات. ولهذا العبادة في الهرج كهجرة إليه كما جاء في صحيح مسلم، والصلاة في جوف الليل أفضل لأنه وقت غفلة. وفيه أنه أخرها لولا أن يشق عليهم، وهذا التأخير معمول به الآن في التقويم المعتمد، فإنهم يجعلون بين أذان المغرب وأذان العشاء كم؟ ساعة ونصف، والعشاء يدخل قبل ذلك. ففي الصيف، وأنا سبرته في شدة الصيف في المرزم في توالي الجوزة وفي أول المرزم، يظهر أو يغيب الشفق بعد غروب الشمس ب44 دقيقة. سبحان الله. في الشتاء يزداد الوقت إلى 1:12 تقريبا، وجعلوا بين المغرب والعشاء 1:30 ليحصل هذا التفضيل، تفضيل تأخير العشاء ولو شيئا يسيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر كجمع وشغل بشرطها. الأعذار المتعلقة في صلاة الصلاة في جمعها جماعها 4 أعذار: المرض والمطر والسفر والخوف. هذه جماع الأعذار التي تجمع فيها الصلاة إلى مثلها. تزداد في السفر مع الجمع قصر، ولا يصح تأخير الصلاة أو بعضها إلى غير وقتها للوعيد المترتب في المتهاونين بذلك: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإنا نحمد الله أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، ولكان رحنا فيها، وهذا من فضل الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل. ويجب الصلاة المجمع عليه عند السلف أن تركها جحودا أو تهاونا كفر يخرج صاحبه من الملة، ولم نجد في كلام السلف تفريق بين الأمرين أخذا بالأحاديث والنصوص الواردة. فمن ذلك قول الله جل وعلا في آية البراءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الأخرى فإخوانكم في الدين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديث جابر رواه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم أخرجه أهل السنن. قال عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد أطال في هذه المسألة حكاية لأقوال السلف فيها محمد بن نصر المروزي، وهو الفقيه الشافعي الثاني، ملقب بالشافع الثاني، توفى 294، في كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة، فإنه نقل إجماع السلف على أن تركها كفر. وإنما وقع عند المتأخرين التفريق بين تركها تهاون وكسل وبين تركها عمدا وجحود. في كلا الحالتين إذا ترك صلاتين لأنه يجوز الجمع فيها للعذر، وهذا إعذار من هذا التارك لنا عند الله، فإن ترك الصلاتين حتى خرج وقت الثانية منهما فإنه يستتاب. والاستتابة هي لأهل العلم عند من أتى كفرا، وثمرة الاستتابة وقد جاءت بها السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه من بعده، قطع المعذرة بين من ومن؟ بين الخلق، بعضهم مع بعض تجاه الخالق. ولهذا قالوا: لا يرى بارقة السيف على رأسه ويصر على ترك الصلاة ويبقى مسلم. وهذه في عموم النواقض من نواقض الدين كالكهانة والسحر والشرك والكفر، فإن ولي الأمر من خلال الحاكم الشرعي يستتيبه ثلاثا أي ثلاث مرات. وقد استتاب علي أمير المؤمنين رضي الله عنه السبئية لما ادعوا فيه الربوبية، قالوا أنت أنت، عرضهم على النار ثلاثة أيام في الضحى الكبير في الأخاديد التي خدها في سوق الكوفة وأوقد فيها النار، يأمرهم أن يرجعوا فأبوا، في الرابعة لما أبوا قذفهم في النار. وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهذا أمر يتعلق بولي الأمر، لأن ولي الأمر من أعظم ما يناط به إقامة أركان الدين وحدوده، إقامة أركان الدين وإقامة حدوده، وهذا منها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجب القضاء على الفور مرتبا إلا إن خشي فوت حاضرة أو أتمها ناسيا للفائتة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب. من كان عليه صلوات فوائت نام أو أغمي عليه يقضيها مرتبا، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، لا كما ينتشر أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب، فهذا في الحقيقة لا أصل له إلا من استحسانات بعض الناس وقول بعض أتباع المذاهب. لعموم حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، إلا أن يخشى فوات الفائتة، فإنه يقدم الصلاة الحاضرة ثم بعدها يتم ما عليه من ذلك القضاء. ومثله لو قدم وعليه صلاة فائتة فإنه يصلي الصلاة التي خرج عليه صلاة فائتة خرج وقتها، وثمة صلاة حاضرة يصليها مع المسلمين الحاضرة، ثم بعد ذلك يقضي بعدها الفائتة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، ويقاتل أهل مصر بتركهما، وهو 15 كلمة، وهي 11 كلمة. نعم، عندنا الأذان والإقامة وكلاهما أذانان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا والإقامة أذان، فلهذا يستحب أن يردد مع المؤذن ويقول بعدها الدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التام الحديث. والأذان فرض كفاية والإقامة، واختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. وفي هذا قول نير لشيخ الإسلام: لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن الإمامة إن الأذان أفضل لكثرة ما ورد في فضل الأذان من الأحاديث، ولأن الله لا يختار نبيه إلا أفضل الأعمال، فإنه كان إماما ولم يكن مؤذن عليه الصلاة والسلام. ويترك الأذان أهل بلد تهاونا قتلوا عليه، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الدالة على إسلامهم وإيمانهم. نعم، صلى الله عليك. قال رحمه الله: ويسن مؤذن صيت أمين عالم بالوقت يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. وإن نعم، يستحب أن يكون هذا المؤذن صيت، أي ذا صوت ندي حسن مرتفع، فإنه ورد في حديث الأذان حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وحديث الوضوء حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، كلاهما أنصاريان رضي الله عنهما، وذلك أن الله أراه المناء في منامه الأذان كما أرى عمر، وأدلوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لهذه المسألة قوله لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: اذهب وألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والصوت الندي هو الصوت الجهوري الحسن. أمين بمعنى أنه مؤتمن على الوقت، لأن بالأذان بدء الصلاة وبدء الصيام وانتهاؤه، وقد ذكر الفقهاء في فروعهم أن يكون بصيرا، هذا مذكور في متن الزاد والدليل وأخص المختصرات، وهذا مرجوح، وإنما استحسنوا البصير الذي يعرف الوقت. وقد أذن ابن أم مكتوم وكان أعمى، أذن لصلاة الفجر لأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي طلع الصبح طلع الصبح. ولا يصح أن يؤذن للصلاة إلا لوقتها، أي لدخول الوقت، إلا الفجر فاستحب أن يؤذن قبل وقتها وهو الأذان الأول. واختلفوا هل الأذان الأول خاص برمضان أو عام. ظواهر الأدلة أنه جاء في رمضان في حال الصيام، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والظاهر أن الأذان أذان الفجر ليس خاصا برمضان بل هو عام، ينبه الغافل، والغفلة ما هي بخاصة برمضان، وينبه القائم الذي يصلي أن الفجر قرب. ولهذا هو من الشعائر الذي لا يليق أن تخلى من البلد، أعني الأذان الأول. ومن العجائب أن الناس أصبحوا يسهرون في الليل وربما واصلوا الليل مع الفجر، ومع ذلك يقصرون في أذان الفجر الأول. نعم. أحسن الله إليك. وإنما يجوز مرتبا لا بفصل كثير ومحرم. نعم، لا يصح الأذان أن يكون الفصل بينهما فصل كثير ولو بمباح، أذن حتى وصل الحيعلة ثم راح يتقهوى، هم من جاء يكمل أذانه، فصل الأذان بفصل إيش؟ كثير، بفصل كثير مباح. ولو فصله بفصل محرم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، ثم التفت، اسكت الله يأخذك ويلعنك ويفعل بك، هم رجع يكمل أذانه، هذا فصل الأذان بفصل محرم وهو اللعن والسب، فهذا بطل به أذانه. قالوا، وهذه من الطرائف، أن مؤذنا أذن عندنا لما كان الناس يظهرون على المنابر يؤذنون عليها، وكان هذا المؤذن فلاحا ومزرعته ما هي بعيدة من المسجد، فبينما هو يؤذن حتى بلغ الحي على اليمنى ثم اليسرى، والتفت وإذا الحمار دخل على حيالة الزرع، فقال بعد الحي على يا فلان رد الحمار عن حيالة، الله أكبر الله أكبر، هذا فصلها بكلام إيش؟ مباح، ما هو كلام محرم. وضحت يا أخواني؟ وهذا الفصل إن كان عارضا، أما إن كان دائما فهذا بدعة، لأن الأذان ألفاظ متعبدة بألفاظها وبترتيبها، ولهذا لا يزيد في الشهادة أشهد أن سيدنا محمدا، لأنها زيادة لفظ في لفظ في أذان تعبدي، ألفاظه تعبدية فصار ذلك بدعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقول مستمعه مثله إلا في حيعلة فيحوقل ويسأل بعده الوسيلة. نعم، المستمع للأذان يقول مثل المؤذن، يردد معه، إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلة يحوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في الإقامة يقول قد قامت الصلاة، حتى في التثويب وهو قول الصلاة الصلاة خير من النوم يقول مثله، وهذا في الأذان وفي الإقامة. ويستحب في الأذان عدة سنن للمستمع أن يردد معه، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، استحب له أن يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، خرجه مسلم في الصحيح. و يصلي على النبي عند فراغ الأذان ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة فإنه تحل له الشفاعة، ويدعو، هذه خمس سنن، يدعو عند فراغه من الأذان دعاء هو أخص من الدعاء بين الأذانين، إذ الدعاء بين الأذانين موعود له صاحبه بالإجابة، والدعاء عقب الأذان آكد مواضع الدعاء بين الأذانين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتسن له الطهارة وقيامه مستقبلا على علو يجعل إصبعيه في أذنيه ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه وترسله وحدرها. ولا يزيل قدميه، ما يستحب للمؤذن أن يقوم مؤذنا على علو. هذا يوم ما فيه ميكروفونات وإذاعات، كان بلال يرقى على ظهر المسجد، الآن مع الميكروفونات الحمد لله أدرك بالميكروفونات هذه هذا الارتفاع في أثره، وأن يضع إصبعه في أذنه ليكون هذا أبلغ في رفع الصوت ملتفتا في الحيعلتين، هذا إذا أذن في الخلاء أو على علو. أما في الإذاعات هذه السنن لا محل لها. وأن يؤذن قائما، فلو أذن قاعدا جاز، أما إذا أذن قاعدا بلا عذر بعذر فجائز بالاتفاق. ويلتفت في الحيعلتين برأسه لا ببدنه كما نص عليه في متن الزاد والدليل. ها هنا قال: ولا يزيل قدميه، أي لا يلتفت ببدنه كله، فيحرك قدمه اليمنى، اليسرى التفاتا على اليمين واليمنى التفاتا على اليسار. إذن الالتفات هكذا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا يقول هكذا وهكذا بالبدن، لأن هذه الصفة التي جاءت في حديث بلال وأبي محذورة وهما مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة هي ست: دخول الوقت والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه، والأمة ونحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى والعورة أولى من المنكب، فلو عدم فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاز. هذا من المواضع التي خالف فيها الماتن ها هنا ما عليه المتأخرون، فإنهم ذكروا أن شروط الصلاة كم؟ تسعة، وها هنا ذكرها كم؟ ستة. ولهذا أقرب ما يظهر لي أن الماتن إلى طريقة المتوسطين في طبقة الموفق وجملة أصحاب شيخ الإسلام، فإن المتأخرين منهم من يبتدئ بهم بصاحب الفروع ابن عبد الهادي ابن مفلح، ومنهم من يبتدئ بالمتأخرين بالعلاء المرداوي صاحب الإنصاف. المقصود أن المصنف مضى على هذا، حتى الحافظ بن رجب على طريقة المتوسطين، وإن كان الحافظ بن رجب الحنبلي يجنح إلى طريقة أصحاب الإمام أحمد كما يرى ذلك في ذكره الخلاف في شرح الأربعين جامع لنوم الحكم، وكذلك في شرحه المحرر للمجد، وقد وقفت منه على قطعة في كتاب الطلاق، وكذلك في شرحه على البخاري. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا. نعم، يحرم على الرجل الذهب أي لبسه، ولا يصلي فيه، لأنه بذلك اشتمل في صلاته على محرم، وستر العورة واللبس من شرائطها، وعندهم أن النهي إذا جاء إلى شرط العبادة فسدت العبادة به. وفي هذا قول الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد: وإن أتى النهي إلى شرط العمل أو نفسه فذو فساد وخلل. ما المواضع التي لا يصح الصلاة فيها؟ المكان المغصوب، لأن طهارة البقعة شرط، فإذا كانت مغصوبة وقع فيها النهي، وهي شرط من شرط العبادة. والصحيح أن النهي باق على بابه لكن لا يفسد العبادة، كما لو صلى في ثوب مغصوب أو مسروق أو أرض مغصوبة أو مسروقة، وهي مسألة أصولية شهيرة لها أثرها الفقهي. وهذا منها مما يحرم الصلاة فيه أيضا الحش، وهو أماكن قضاء الحاجة تسمى عندنا اليوم بالمراحيض، تسمى بالحمامات، وإن كان مسمى الحمام تغير من أماكن السباحة والاغتسال إلى أماكن قضاء الحاجة. وأظن هذا للسعة التي حصلت للناس في بيوتهم وأماكنهم وقصورهم. الموضع الثالث الذي لا تصح الصلاة فيه المقبرة، ويلغز فيها. المقبرة لا يصح فيها صلاة إلا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة على الجنائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، كبر عليها أربعا في على قبرها بعدما دفنت، ولم يؤذنوه بالصلاة عليها. الموضع الرابع أو الخامس، حساب عندكم، ها؟ الموضع الأول وشو؟ المغصوب، المراحيض، أي نعم، الحمام لأن فيه كشف العورة، المقبرة. الموضع الخامس معاطن الإبل. معاطنها أي أماكن بياتها، أماكن بياتها، فهي موجودة أو غير موجودة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، واختلفوا في علة النهي. والعلل إما أن يكون أن تكون منصوصة، وهذه مهمة في باب القياس، لأن العلة المنصوصة يقاس عليها ما كان مثلها، وهي العلة الصريحة يكون بها القياس قياسا جليا، أو علة مستنبطة وهي أكثر العلل. وعندي في العلل المستنبطة أنها على ضربين. الضرب الأول علة مستنبطة، العلة فيها ظاهرة، هذه تقرب وتلتحق بالعلة المنصوصة قوة بحسب ذلك. وهناك علة مستنبطة لكن الاستنباط فيها غير مطابق، وهذه تقرب من العلة الخفية وهي بحسبها. من ذلك ما يتعلق بالصلاة في معاطن الإبل وغسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء. أكثر أهل العلم من أهل التحقيق والعلة فيها تعبدية. أما العلة المستنبطة فهي لأن الإبل إذا صلى بينها في معاطنها خيف عليه الضرر أن تهبده بأيديها أو ترمحه برجلها أو تبرك عليه فتهلكه وتميته، فرعي في ذلك مصلحة من؟ المصلي. وقيل إنهم، وهذه فيما لو كانت المعاطن بعد زوال الإبل عنها، الإبل زالت، قالوا لأنهم كانوا قديما إذا أراد أن يبول اتقى بالإبل عن الناس فبال، فصار موضعها عند القطين وعند التعطين محتمل على وجود النجاسة، سواء هذا أو هذا العلة تعبدية. الموضع السادس صلاة فرض داخل الكعبة أو على ظهرها. لا تصح صلاة الفرض ها هنا إلا إذا خاف خروج الوقت، كأن يغلق عليه باب الكعبة وهو لا يعلم، تحضره الصلاة يصلي الصلاة إلى أي جهة، والأفضل إلى الجهة الغربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما دخل الكعبة نافلة تلقاء وجهه، وجوفها كما على ظهرها أي سطحها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلف قلد أوثقهما عنده ويجدده، ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر. نعم، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفي قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والقاعدة فيه وهي قاعدة فقهية أنه من رأى عين الكعبة يستقبل عينها، ولهذا قالوا من كان في الحرم قبل أن يحرم التحريمة يرفع بشخصه إلى عين الكعبة ثم يكبر فيرمي ببصره موضع سجوده، ومن كان بعيدا لا يرى عينها يستقبل جهتها. طيب، إذا كان بعيد وليس عنده ما يدل به القبلة يجتهد بشمس وقمر، لأن الشمس والقمر ظهورهما من المشرق إلى المغرب، أو بنجوم، أو بمسلم يدله على جهة القبلة، أما غير المسلم غير موثوق، يعني يتحرى. فإن تحرى واجتهد وصلى وبانت القبلة خلاف ذلك فلا يعيد. ومنهم من يقول يعيد في الوقت لا بعده، فإن اجتهد وبان خلاف اجتهاده عكس القبلة أو باتجاه أكثر من 90 درجة في وقتها يعيد. والآن سهل الله على الناس بأمور المحاريب، والمحراب على الصحيح هو من المصالح المرسلة خلافا لمن ذكر أنها بدعة، كما أشار إليه السيوطي في تحفة الأريب في بيان بدعة المحاريب. والمآذن علامة على المساجد مصلحة مرسلة، وكذلك يعرفها بالجوالات وبالسؤال. من ينزلون الشقق والغرف والفنادق فيجتهدون اجتهادا فيه تقصير، هذا منهم تفريط، ينظرون في مساجد المسلمين إذا كانوا فيها ويسألون، فإن تحرى وسأل واجتهد وبذل وسعه وبان خلاف القبلة لا يعيد منها إلا الحاضرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر لسائر وكالهارب من سيل أو سبع. أو كان مسجونا عريا وليس له أن يتحرك، مسجون مربوط، فهذا العاجز عن استقبال القبلة في أي أنواع العجز يعلمها الله منه يصلي على حاله، فإن الصلاة هذه الشعيرة العظيمة لا تسقط عن المسلم ما دام فيه عقل، إنما يخفف عليه من شرائطها وأركانها. فمن شرائطها استقبال القبلة وستر العورة والتنزه من النجاسة إن كان يعجز، ومن أركانها القيام مع القدرة، فهذا يسقط عنه لعجزه وليس محرما مع اضطرار، ولا واجب مع عدم اقتدار. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: السادس النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها. نعم، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والنية نيتان: نية المعمول له وهي أصل العبادة وأصل الدين التوحيد، فإن كان المعمول له هو الله فهذا التوحيد، وإن كان المعمول له غير الله فهذا الشرك في أمر العبادات أن تصرف لغيره. النوع الثاني: النية تمييز العبادة، يميزها هل هي ظهر أو عصر أو عشاء، هل هي فرض أو نفل. النية وهي حركة وعزم في القلب، أين موضعها؟ قبل الصلاة بيسير، ما هو قبل الصلاة بيوم، أنتم اليوم الظهر ناويين باس تصلون الظهر غدا، نية الظهر غدا نية أجر، ما هي بنية أداء العبادة. العصر نيتها في وقتها، ما هو الآن، قبلها بيسير وتتأكد عند التحريمة. ويجب استصحاب النية أن تكون مستمرة معه حتى ينتهي من الصلاة. من آثارها في صلاة تذكر أنه ما صلى صلاة العصر، ما صلى الظهر ويصلي العصر، قال بقلبها عصر ما صح، وأفسد نية الظهر ما صحت هذا، وضحت. إذن استصحابها استمرار الصلاة بها، أن يستمر صلاته بهذه النية. والنية كثيرا ما يطرق إليها ويتطرق إليها الوساوس، فالشيطان يفسد على الموسوس صلاته، ومن إفساد الصلاة هذه النية، ومن إفساده الصلاة كثرة الطوارئ عليه فيها. ولهذا الوسواس لا يأتي إلا للمسلم، الداشر ما يأتيه وسواس لا في وضوءه ولا في صلاته، الشيطان حصل منه مراده. اللي ما يصلي يأتيه وسواس في الوضوء في الخارج من السبيلين ما يأتيه، واللي ما يصلي يأتيه وسواس في صلاته لا، لأن الشيطان أدرك بغيته من هؤلاء بغير الصلاة. وهذا أمر ينتبه له، أن النية لا يبالغ فيها فتكون عندئذ محلها الوسوسة. قال: ويسن ذكرها. هذا من المواضع التي خالف فيها المصنف ما عليه معتمد المذهب عند المتأخرين، لا يسن ذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الكثيرة ولم يعين النية ولم ينطق بها كما هو المشهور في مذهب الشافعية رحمهم الله، وإنما النية محلها القلب. إذا متى يظهر نيته؟ في شعيرتين، في النسك حجا وعمرة، وفي النسيكة وهي الأضحية، وما سوى هاتين الشعيرتين فإظهار النية وإعلان بها وذكرها من البدع المحدثة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يمشي إليها بسكينة ووقار بتقريب خطاه قائلا ما ورد غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، يقوم، هذه السنن ذكر أدلتها يطول، يقوم متى؟ إذا رأى الإمام أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا تنفل فإن كان في أولها يقطعها من غير تسليم، فإن كان في أثنائها، فإن أمكن أن يؤديها خفيفة ويدرك التحريم مع الإمام فعل، فإن فاتته التحريم فالأولى أن ينفتل من صلاته النافلة، وإن أمكن التخفيف بها حتى يدرك التحريم فهذا هو الأفضل، لأنه جمع بين ذلك في عبادتين، في النافلة وإدراك الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ونرى من بعض العوام أنه إذا دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يتنفل تنفل قبلها، ولو كان الإمام يؤم الناس وقد بدأ بالمكتوبة، وهذا الفعل خطأ لأنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يسوي الإمام صفه ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته ناظرا موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم، الإمام يكبر رافعا صوته، ولا يكبر المأموم التحريم رافعا صوته كما نسمعه من بعض العوام، فإن من العوام من يكبر التحريم رافعا صوته وبقية التكبيرات يخفض، لا، المأموم يسر بها، وكذلك المنفرد يسر بها، أما الإمام فيكبر رافعا صوته كما يرفع صوته بالقراءة، ويرفع يديه حذو منكبيه، المنكبان هما الكتفان والعضدان، أو حذو الأذنين، جاءت السنة بهذا وهذا. ومواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة كما دل عليها حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: في التحريمة، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من أين؟ من التشهد الأول. أين يضع يده؟ في هذه ثلاثة مسائل مهمة. المسألة الأولى في القبض وترك السدل، وهذا هو المحفوظ من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وسنن الأنبياء قبله: أمرنا أن نضع اليمين على اليسار. وفي حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد الساعدي المخرج في الصحيح. المسألة الثانية، إذا وضع اليمنى على اليسرى كيف يضعها؟ فيها ست سنن، يضع الكف على الكف، ويضع الكف على الرسغ، الرسغ هو موضع القطع، ويضع الكف على الساعد، ويقبض الكف بالكف، ويقبض الكف بالرسغ، ويقبض الكف على الساعد. أين يضع، هذه المسألة الثالثة، أين يضع اليمنى على اليسرى؟ جاء فيها عن الإمام أحمد عدة روايات، رواها ابنه عبد الله وأبو داود في مسائلهما، وذكرها الموفق في المغني رحمهم الله، وأذكر منها الآن قد غاب عني بعضها، رواية أنه تحت السرة، ورواية ثانية فوق السرة، ورواية ثالثة على السرة، ورواية رابعة على التخيير، ورواية خامسة بكراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ورواية سادسة بالسدل. هذا اللي أذكره الآن، والمسألة تحتاج مني إلى توثق. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة محل اختلاف بين أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى من حيث الثبوت، ولهذا منهم من يحسن ومنهم من يضعف. الجهة الثانية من حيث الاستدلال. واللي أراه أن هذه المسألة فيها سعة، فإذا حصل وضع اليمنى على اليسرى، أي الذي هو القبض، فوضع محل القبض تحت السرة أو فوق السرة أو على السرة أو على أسفل الصدر قفص الصدري أو على الثديين، فالمسألة فيها سعة، فيها سعة، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة من محل النزاع والإشغاب والإشغال المفضيان إلى التفرق والتعصب والاستهجان. وفي حديث وائل بن حجر، والذي صححه غير واحد وضعفه أيضا آخرون، حيث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وكان يرجح هذا مشايخنا، شيخنا الشيخ بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، شيخنا الألباني رحمهم الله، يصححون حديث وائل بن حجر. والمشهور الأكثر في قول الإمام أحمد أنها تحت السرة أو فوقها أو عليها، تحت السرة وعلى السرة وفوق السرة، تشمل من السرة إلى الصدر. والصدر وهذا الناحية التي هي في الاستدلال، ما هو الصدر؟ هل الصدر هو القفص الصدري أو الصدر هو مقدم الإنسان؟ وفي لغة العرب أن الصدر للمقدم، لأن خلاف الصدري الظهر، خلاف الصدري الوسط والأسفل، فصدر الشيء مقدمه، والمقدم ما بين الثديين إلى السرة. وقد جاء عن سفيان الثوري وهو أمير من في الحديث أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى على الثديين. نعم الممنوع الغلو، أن يرفع بها إلى قرب النحر، هذا غلو، ولا أعرف أحدا من المعتبرين من السلف فعله. ولهذا هذه المسألة فيها سعة، ولا ينبغي أن تكون مدعاة للنزاع والخلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن. هذه مسألة مهمة، أولها في دعاء الاستفتاح، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سكتتين، الأولى سكتة من حين ما يكبر إلى أن يشرع في القراءة، كما دل عليها حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم، وهي سكتة الاستفتاح، وأثبت ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم أنه يدعو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أثبت ما جاء، ولو استفتح بكل ما ورد فنعم ينوع بين هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، كما في التشهد الأخير جاءت فيه عدة سنن. السكتة الثانية سكتته عليه الصلاة والسلام قبل ركوعه، أي بعد فراغه من القراءة وقبل الركوع. أما بعد الفاتحة وقبل القراءة فالسكتة فيها استحسنها بعض الفقهاء ليكون مجالا لقراءة المأموم للقرآن، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها سكتة لطيفة قدر ما يرد النفس، فصلا بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها. والفاتحة ركن يتعلمها، فإن عجز تعلم بعضها ولو ردد آية منها أو أكثر من آية، فإن عجز عن هذا وهذا وهذا سبح في صلاته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا أصل لأن ما عجز عنه المكلف سقط وجوبه وفرضه على العاجز بعينه وعلى من كان مثله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية ثم يقرأ هذا في حديث الأعرابي قال: يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيده من النار. الدندنة في الترتيل، قال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حول هذه ندندن في من عجز عن الفاتحة أتى بالتسبيح. فإذا قال الإمام ولا الضالين شرع لمأموم وإمام جميعا أن يقول إيش؟ آمين. يمد الجميع إماما ومأموما بهما بها صوتهم ويرفعون بها الصوت، يمدون ويرفعون بها الصوت. أما مدها رجاء أن يحصل هذه الفضيلة في موافقة تأمين الملائكة في السماء، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجاه في الصحيحين، جاء في رواية عند أحمد حسنها الحافظ وغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا ينتظر في هذا الموضع أن يؤمن الإمام فيؤمن المأموم خلفه، ويلغز فيها ما هو الموضع الذي يستحب فيه أن يوافق المأموم إمامه، ليس في الصلاة إلا هذا الموضع وهو موضع التأمين، وسائر المواضع يتابع المأموم إمامه حتى في التسليم، خلافا لما عليه متأخري الحنفية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح وأوليي المغرب والعشاء. المفصل هو الجزء الحزب السابع من أحزاب القرآن عند السلف، وكان شأنهم تحزيب القرآن سبعة أحزاب: الفاتحة والبقرة وآل عمران حزب، ثم الخمس التي بعدها حزب، ثم السبع التي بعدها حزب، ثم التسع التي بعدها حزب، ثم الإحدى عشر سورة التي بعدها حزب، ثم الثلاثة عشر سورة التي بعدها حزب، ثم المفصل حزب. وحزب المفصل قيل من جزء الأحقاف وقيل من جزء الذاريات. والمفصل يقسم ثلاثة أقسام: طواله وهذه التي يستحب قراءتها في الفجر، نصر ذلك أهل العلم وأطال فيها ابن القيم في الهدي. عشاؤه وظهره وعصره من أواسطه، طوال المفصل من جزء الأحقاف على القول بابتدائه أو جزء الذاريات إلى المرسلات، أواسطه من عمّ إلى سورة الليل، قصاره من الضحى إلى سورة الناس، ودوام قراءة المغرب من قصار المفصل هذا من فعل بني أمية. نعم ينوع في المغرب، فأكثر قراءته من قصار المفصل، ويطول أحيانا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بماذا؟ بالمرسلات، قسمها بين الركعتين، وقرأ بهما في المغرب بالطور، وجاء مرة واحدة أنه قرأ المغرب بألف لام ميم صاد الأعراف. أما اتخاذها دائما المغرب من القصار فهذا نص على أنها من محدثات بني مروان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا مادا ظهره مستويا رأسه حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع فيقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده. نعم يكون سجوده هكذا، زاوية قائمة، ظهره قائما مع جذعه، زاوية قائمة، ورأسه على مستوى ظهره. ولهذا جاء في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو وضع على صدره على ظهره قطرة ماء لما زالت، لأنه مستوي في ركوعه. وهذه سنة، ومن منافعها أن الركوع بهذه الصفة فيها شد لعصب ظهره، ولهذا من كانت ركوعه كذلك فالغالب لا يصاب بعرق النساء، من كان يحدب يحصل لعصبه شدد. والمقصود في هذا هو متابعة السنة في الصلاة، علمنا الحكمة ولا ما علمنا؟ أدركنا الفائدة الصحية والطبية أو لم ندركها؟ في جميع مواضع الصلاة الأصابع مضمومة إلا عند الركبة في الركوع أو في الجلوس، إذا لزم بيده ركبته فيفرقها، على أنهم قالوا في الجلوس أنها الأولى أن تكون مضمومة حتى عند القبض. نعم يقول: سبحان ربي الأعلى العظيم ثلاثا، الواجب واحدة وما زاد عليها فهي سنة، فالتسبيحات في الركوع والسجود الواجب فيها واحدة، ويستحب أن يقول ما ورد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ركوعا وسجودا وجلوسا بينهما. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه فيقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه، ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. نعم في ركوعه إذا رفع قال الإمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده، ويقولون جميعا إمام ومنفرد ومأموم: ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم مثل الإمام: سمع الله لمن حمده، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا اللفظ الثابت في الصحيحين وهو المحفوظ، وما جاء في رواية: فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فقولوا سمع الله لمن حمده، فهذا اللفظ غير محفوظ، معلول بالنكارة من جهة، وفيه مخالفة هذا اللفظ الثابت في الصحيح من جهة أخرى. وهويه للسجود يخالف هوية البعير، هوية الفحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بروك كبروك الفحل والجمل، نهى عن ذلك. والجمل كيف يبرك؟ ترى الجمل ركبتاه في يديه، يهوي هويا، حتى من لم يعرف هويه وهو راكب عليه ربما سقط. إذن يهوي الجمل بمقدمه، فنحن نهينا عن هوي كهوي الجمل. وهذه من المواضع السبعة التي نهينا فيها أن نتشبه في الصلاة بالحيوانات، بالتفات كالتفات الثعل، بحركة الأيدي كأذناب الخيل الشمس وأذناب البقر، بإقعاء كإقعاء السبع، ببروك كبروك الفحل، بمسارقة الصلاة كالغراب، بماذا؟ نعم، بنقر الصلاة كما ينقرها الغراب، ينقرها الديك. إذن هذه مواضع نهينا أن نشابه فيها الحيوانات في صلاتنا، تكريما من الله للمؤمن في صلاته. كيف يهوي؟ يهوي أولا على ركبتيه، يعني ينزل متدرجا لا هاويا هوي البعير، على ركبتيه، لأن ركبتي الإنسان في رجليه، ثم بالتدريج شيئا فشيئا إلى أن ينزل ساجدا. وإذا ارتفع، ارتفع بما نزل به أولا، يرتفع بجبهته ثم بيديه ثم بركبتيه ثم بجذعه. فإن كان يعجز لكبره أو لمرضه أو لعجزه وثقله فالحمد لله، ينزل على حاله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش أو قال يفرش يسراه فيجلس عليها، وينصب يمناه فيقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالأرض، ما لم يشق في اعتماده على ركبتيه، فيجعل يديه على الأرض ككبير السن والمريض. شوف إذا جاك إنفلونزا ما تقوى إلا كنت تعتمد على الأرض وأنت تقوى، لأن معك مت الحيل والتعب، أو كان ثقيلا في لحمه فيعتمد على الأرض عند قيامه، لأن الشريعة شريعة غرة راعت حال الإنسان في صلاته عجزا وقوة وضعفا وقدرة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم يصلي الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحرم، ثم يجلس مفترشا يضع يديه، عرفناه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. التحرم هو التحريم، إذا ما يكون في الركعة الثانية تكبيرة الانتقام. هل تستعيذ وتسمي؟ الصحيح نعم، تستعيذ وتسمي. فإن كان الإمام فسرا، وإن كان المأموم فكذلك سرا، حتى الجهر بالمسبلة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هي آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة، ومع ذلك لا يجهر بها في الفاتحة، لأنها ليست خاصة بها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين. إذن التعوذ والبسملة تكونان سرا. نعم، قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه، يقبض الخنصر والبنصر من يمناه، محلقا إبهامه مع الوسطى، مشيرا بسباحتها في تشهده، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا عند العلماء هو التشهد الأول، التشهد الأول، وهو واجب من واجبات الصلاة، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ويأتي الكلام في الصلاة الإبراهيمية. وصفة الجلوس أنه كما ذكر ينصب رجله اليمنى ويفترج رجله اليسرى جاعلا يديه على فخذيه أو على أطراف ركبته، يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسباحة، تسمى بالسبابة، والاسم الأحسن السباحة أو المهللة. أي نعم، ويشير بها يمدها مع عكفة في آخرها يدعو بها، وإن حركها في أثناء الدعاء حركة يسيرة فلا بأس. والوارد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها يدعو، وهذا هو المضطرد، أنه عليه الصلاة والسلام يشير بهذه المسبحة المهللة في الدعاء في الخطب وفي صلاته عليه الصلاة والسلام وفي دعائه في خطبته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس متوركا. نعم، الثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة في إيش؟ في الرباعيات، العشاء والظهر والعصر والفجر. ما في فجر؟ لا تدربوا رؤوسكم يا أخواني، في فجر؟ أي الحمد لله، الفجر ركعتان فليس فيها ثالثة ولا رابعة. يقرأ بالفاتحة بعد البسملة والتعوذ، غالبا لا يزيد معها سورة، فإن زاد سورة أو بعضها أحيانا فلا بأس. وقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يزيد في صلاة المغرب بعد الركعة الثالثة، بعد الفاتحة في الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآية في أول آل عمران. وجاء في حديث أبي قتادة ما يدل على ذلك: أحيانا قليلة لا دائما في الرباعيات. ويتورق في التشهد الأخير في ثلاثية ورباعية، وعند الشافعية يتورك في كل تشهد إثره سلام، فيشمل الثنائية في النوافل ويشمل الفجر. وعند الحنفية لا يتورك البتة، كل الجلسات افتراش لليسرى ونصب لليمنى. وعند المالكية على الضد، كل الجلسات فيها تورك. هذه مذاهب العلماء، المذاهب الفقهية الأربعة، أقربها إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأقربهما مذهب الإمام أحمد في الفرق بين التشهد الأخير والتشهد الأول من حيث التورك. نعم، أحسن الله إليك. قال ثم سؤال أحسن الله إليك، قال هنا: ضبطها يفرش بضم الراء، هل هو ضبط صحيح؟ وشلون؟ ضبطها قال: ثم يجلس متوركا يفرش، ومرت معنا أيضا في الضبط. نعم، سليم بضم الراء. وجهان: يفرش بضم الراء ويفرش بكسرها. أحسن الله إليك. تحتاج إلى مراجعة، لكني أسمع أهل العلم لا اللي قرأنا عليهم لا يخالفون في هذا وهذا. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذه جملة معترضة لا محل لها من العراق. أحسن الله إليك. قال: ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض، ثم يتشهد ويزيد. الله أليتاه ولا إليتاه؟ إيه، أنا اللي أحفظها إليتاه على الأرض، والإليتان منتهى الفخذين علوا إلى الذنب، هاتان الإليتان، وهو أكثر ما يكون في الإنسان منهما لحما. على الأرض هذا في التورك، وجاء في التورك سنتان ثابتتان: أنه ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها، والسنة الثانية أنه يخرج اليمنى واليسرى من الجهة اليمنى. وما جاء في الحديث أنه يجعل رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى. الكلام فيه من حيث الثبوت ومن حيث المعنى. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يستنكرها، وأظن الاستنكار من جهة الاستصعاب، وإلا فهي جاءت في أفراد مسلم على ما أذكر. على كل حال يحرص المسلم في صلاته ألا يغرب، وإنما يبدأ ويعمل ما ثبت في السنة علما وفقها. بعض الناس يعمل ما علمه من السنة من غير أن يفقهها، ويدخل الشيطان عليه مدخلا لا يفطن له، وهو العجب، وأنه أتى بما لم يأتي به غيره، ولئلا ينتقد، ولهذا يشغله بهذه النوافل والسنن عن تحصيل الواجبات، وربما للتفريط والوقوع في الرياء والشرك الأصغر في أسبابه ووسائله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد ويزيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم. التشهد جاءت فيه عدة روايات ذكرها ابن القيم في الهدي زاد المعاد، وأيتها ما جاء بها فحسن مما ثبت. الصلاة الإبراهيمية أيضا ورد فيها عدة صيغ، وهي في قول جماهير العلماء من واجبات الصلاة، وذهب بعضهم، وهي رواية في المذهب، أنها من مستحباته. واختار شيخ الإسلام، وهذا الذي مضينا عليه في تعلمنا وتعليمنا، أنها ركن من أركان الصلاة، فهي الركن إيش؟ الثالث عشر. إذن وين الركن الرابع عشر؟ التسليم. وهذه مسألة يا أخواني ألفت الانتباه الشريف إليها، أن الصلاة الإبراهيمية عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي رواية في المذهب، أنها ركن من أركان الصلاة. إذن هؤلاء الذين أشغبونا وأشغلونا وأزعجونا، محمد بن عبد الوهاب ما يحب النبي ويكره رسول الله، لماذا يجعل الصلاة الإبراهيمية عليه في الصلوات فرضا ونفلا ركنا لا تصح الصلاة إلا بها؟ هذا يبين لكم هذه الدعاية الفارغة المغرضة التي تولاها ثلاث جهات. الجهة الأولى المستشرقون، حيث ركبوا هؤلاء المنحرفين من أهل الضلال مركبا. الجهة الثانية الرافضة. الجهة الثالثة القبورية، أصحاب هذه الدعاية المغرضة على دعوة الشيخ محمد وعلى مذهبه الذي زعموا أنه مذهب خامس، وإنما هو يأخذ راجح مذهب الإمام أحمد لا يتعصب له. لو كان الشيخ يكره النبي عليه الصلاة والسلام كما تزعمون وتدعون، ما جعل الصلاة الإبراهيمية عليه ركنا من أركان الصلاة، بل جعلها مستحبة لئلا يكون شاذ أو واجبة كما قال الجماهير من العلماء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره ويستغفر ثلاثا ويقول ويدعو بما ورد. هذا الأفضل، لأن جوامع الأحاديث جاءت في جوامع النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية جاءت بهذه الأدعية، فيدعو بما ورد ويدعو بما شاء. فمواضع الدعاء في الصلاة في الفريضة متى؟ في الركوع والسجود والجلوس، هذه المواضع الثلاثة التي فيها الدعاء في الفريضة، وأكثرها في الجلوس، ولهذا ثبت بالجلسة بين الركعة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، وهي جامعة. أيضا في التشهد الأخير يدعو بالجوامع، وآكدها التعوذ بالله من الأربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وما علمه أبو بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كذلك: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، وما علمه معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وما يختم به الصلاة كما جاء عند الإمام أحمد وغيره: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويتخير من الدعاء أعجبه له، لكن ينتبه ما فيه اعتداء أو دعاء بإثم أو بقطيعة رحم، فهذا موضع الدعاء في الصلاة. وقاعدة الدعاء: الأفضل أن يكون في دبر الصلاة قبل سلامه منها، والذكر الأفضل أن يكون متى؟ بعد الصلاة بعد سلامه منها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره ويستغفر ثلاثة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا وتجلس متربعة أو سادلة، وله رد المار. نعم، المرأة كالرجل في الصلاة تجمع نفسها في الركوع والسجود، الرجل لا، يفرد نفسه ما لم يؤذي من بجانبيه أو أمامه وخلفه. وكان يجافي عليه الصلاة والسلام في سجوده بين ذراعيه عن جنبيه، حتى لو أن جفرة مرت بين ذراعيه لمرت. ما الجفرة؟ صغار الإبل. لا، ها؟ لا، ما هي بالحوارة؟ لا. الجفرة صغار الغنم، لكن ما يجافي ويؤذي من بجواره ومن يمينه ويساره وهو مأموم، إنما الذي يجافي إمام أو منفرد. المرأة لا تجمع نفسها، لأن الشريعة الغراء متشوفة إلى سترها وعدم ظهور عورتها حتى في أثناء العبادة. قال: ركوعا وسجودا وتجلس متربعة أو سادلة. متربعة الجلسة المعروفة، أو سادلة واضعة يدها على الأرض. الصحيح أنها تجلس كما يجلس الرجل، وهذا لا يتنافى مع تسترها، لأن الشريعة لم تفرق بين المرأة والرجل في حال الجلوس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار، وإن نابه شيء سبح وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم. هذا المتن دائما يختصر في ألفاظه: وله، أي للمصلي والإمام، رد المار الذي يمر بين يديه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من إثلل لوقف أربعين. وأمر عليه الصلاة والسلام برد المار: فإن قاتله فليقاتله فإنه شيطان. يقاتله يعني يدفعه بقوة، يدفعه بقوة. قال: وإن نابه شيء سبح وصفقت. نابه شيء في الصلاة، في صلاة الجماعة يسبح الرجل وتصفق المرأة. وكان في أول المرأة في أول الأمر الرجال يصفحون بضرب أكفهم على أفخاذهم كما في حديث معاذ بن حكم السلمي، لكن هذا منسوخ في قوله صلى الله عليه وسلم: فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قال: وإن لم تكن سترة، يصلي إلى غير سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم، مرور كلب أسود بهيم، ولم يذكر الحمار، وإنما ذكر الأسود، الكلب الأسود البهيم، لأنه شيطان. وهذه في رواية أبي داود يقطع الصلاة ثلاثة، قال: والكلب الأسود البهيم، أي البهيم أي الذي كله سواد، فخرج به الكلب الأسود غير البهيم، أي فيه بياض، أو كلب أحمر أو أصفر أو أبيض، فلا يقطع الصلاة. وفي حديث الصحيحين يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا إذا لم يصلي إلى سترة، فإن صلى إلى سترة ومرت هذه أمامه فلا تقطع صلاته. ما حكم السترة يا أخواني؟ ها، السترة في الصلاة ما حكمها؟ ها، اللي يعرف يرفع يمنه. واحد، تفضل. سنة مؤكدة ولا سنة مطلقة؟ ها ها يا زهر، مؤكدة، شو الدليل؟ أي طيب، ما هي بواجبة السترة؟ إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، والحديث صحيح. ذهب الظاهرية وجمع من أهل الحديث إلى وجوب السترة للمصلي إماما أو مأموما، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب بعضهم إلى أنها مباحة، وقول أهل التحقيق أنها سنة مؤكدة لأن النبي صلى إليها في الحضر والسفر. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخلاء في سفره إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة. وسترة الإمام سترة لمن وراءه، دليلها ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى في الحج، من أين أتى؟ من مكة إلى منى على أتان له. ما الأتان؟ أنثى الحمار. هي زوجة الحمار، الزوجة الأولى ولا الثانية؟ هي أنثى الحمار بس. أي نعم، أتى على أتان له والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فنزل من على الأتان ودخل في الصلاة ومضت الأتان تمشي بين الصف. والحديث أن الحمار تقطع الصلاة، لم تقطعها لما؟ لأن سترة المأموم سترة للإمام. والمستحب أن يكون بينك وبين السترة 3 أذرع، وبين موضع سجودك وبين سترتك قدر ممر شاة، وهو ما يقدره الفقهاء من شبر إلى ذراع. اللي يعرفون جادة الغنم يعرفون قدر ممر الشاة. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يلصق رأسه بالسترة، لا بالجدار ولا بالعنزة ولا بغيرهما، بل بينهما قدر ممر الشاه. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وفيه ضعف، نهيه حديث المقداد، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصمود إلى السترة صمودا، يأخذ يمينا ويسارا. هذا وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، لما جاء في الصحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى مؤخرة الرحل. إذن الرحل له مقدم ومؤخر، صلى إلى مؤخر لأنه جعله على حاجبه، على حجاجه الأيمن أي الرحل، ولم يلصق رأسه به، بل بينهما هذا المقدار لئلا يأتي وهم أنك تعظم هذه السترة وتعبدها. والصلاة شعار توحيد الله لا شعار تعظيم غيره. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، ونفتح المجال لثلاثة أسئلة إن كان للإخوان فيها شيء. نعم سم. نعم، التعوذ يكون في الأولى وفي الركعات الأخريات، لكنه ليس سنة مؤكدة، البسملة هي السنة المؤكدة والله أعلم. سم. أي أنا قصدت أني ما أتكلم على التسليم والخلاف فيه، المثل مختصر. لا يصلح للمأموم أن يقوم إلا أن يفرغ الإمام من سلامه الثاني، وهذا قول جماهير العلماء، خلافا لمن ذهب إليه الحنفية وغيرهم أن العبرة بالتسليم في الأولى، وهذا هو الأحوط. والأحوط عند العلماء، وهذه قاعدة لكم يا أخواني، ما هو الفعل الأحوط في العبادات وفي غيرها؟ أن تفعل فعلا لا يلومك أحد عليه، هذا هو الفعل الأحوط. وليس الفعل الأحوط ما عليه الجمهور، إنما تفعل فعلا في عبادتك لا يلومك عليه أحد، حتى من قالوا بعدم الاستحباب. نعم سم. أي نعم، لا يرتفع على حزم. نعم، في الخلاء في السنة يا أخواني، خصوصا الأوقات الآن، أوقات براد وأمطار وخير، ونحن وإياكم في النجم الرابع من نجوم الوسم الزبانة، تجاوزنا الغفر وقبلها السمات وقبلها العوى، والبر طاب، فأظهر هذه السنة وهذه الشعيرة وهذا التوحيد. فإنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، إني أراك تحب البادية، أي البر والخلاء، فإذا كنت في البادية وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه ما يبلغ مدى صوتك من حجر أو شجر أو ثرى، حتى التراب الله يعزكم، أو إنس أو جن إلا شهدوا لك، أو ملك إلا شهدوا لك. فهذه سنة. وإني أعجب من يؤذن مستحيا، حتى أخواننا أهل الإبل إذا أذن ما رفع صوته، وإذا ويه لإبله رفع صوته بأعلى حنجرته. هذه عبادة، استشعر أنه ما بلغ مدى صوتك إلا يشهد لك. هذه واحدة. ثم إذا أقمت الصلاة وصليت، صلى وراءك من لا تحصيه من جند الله وملكه وصالح الجن، لك أجرهم وأنت إمامهم، أنت من دعوتهم وأنت من أممت بهم. وفي الحديث: صلاة في فلاة كسبعين صلاة، وفي لفظ كخمسين صلاة. العدد هنا غير مفهوم منه العدد، وإنما للتكثير، لأن فيها إعلان بهذه الصلاة التي هي عنوان التوحيد في أرض الله. والله يقول: يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل عليها من خير، وهذا أعظم الخير وهو توحيد الله والصلاة له، وما عمل عليها من شر. قلنا ثلاثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.